ولا رزق لك شيئا ولا يدفن لك شيئا، فهو عاجز عن نفسه قبل أن يعجز عنك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والآيات والأحاديث في التغليظ والتشديد في الشرك وأهله كثيرة جدا، والمعادة فيه أي في الشرك وأهله، كما قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. جل زعم الله تعالى كل مثل إبراهيم والمؤمنين لأمنوا به مع الله والقول ديالو. شوف كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يوجد الآن من يقول لأبيه المشرك أو أمه المشركة أو عمه المشرك أو خاله المشرك يقول إننا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم؟ هل يوجد هذا؟ من يوجد هذا؟ ولو يقول فتحني سكر زندق في السك مصيبك لا من كش قل كما قال علي سيدي يا رسول الله إن عمك الشيخ ضل قدمك سكر ما قالوش احتك ولا أمك، قالوا إن عمك الشيخ ضل قدمك يعني ايش نفعل؟ قالوا والي سيد فنو، قالوا والي كافير؟ قال نعم والي، ولكن ما تعملت حاجة حتى تجي عندي. هذا حكم آخر. منين شاد فيني يشوف شكون اللي عاونه؟ جاء عنده قال لي سير تغتسل. إذا اللي في شي موسيقى ولا شي تاريخ في الصلاة ولا سميتو يمشي يغتسل. هذا إذا كان ديالك ما كانش اللي يدوز بينك وبينه. أما جاء كل واحد آخر ما كنت مشيت تبعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يرحم المسلمين. إيش يحرم عليك أن تتبع تارك الصلاة أو المشرك أو تجاني أو ترقاوي أي شيوخ طرق كلها ومن اتبعهم فهم مشركون لم يكتفوا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. أوراد النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا كملوها على يومين ولا ثلاثة أيام، وقال كذلك أعطى من الشيخ الولد يعني الولد الله ما ينفع شيئا مشهور وديا النبي ما نفات شاي. أنا سمعت البارح قلت له لا شوف المصيبة الناس ما تتعلموش. أنا في المغسلة واحد دخل المرحاض وما فتش الباب مزيان، لما حيد حوايجه في الترزيق عاد قال بسم الله، هذا غير البارح اللي سمعتها فوق الترزيق لحد حوايجه قال بسم الله. مهم ما فيناش اللي يتحد إبراهيم وسوى ما كانش. فيجب على المسلم أن يبغض أهل الشرك ويعاديهم ويصارمهم ويقاطعهم سواء كانوا قريبين أو بعيدين. أبغض خوف المصر من خلاله أيها الزرق خاص منها مع والدينا. فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب. وخوف مؤمن مزيان تتعاون على دين الله تحبو تحبك واحد خلق شقيقك عزو الله لا يركع ولا يسجد. وعلم ايضا الله وعلم في هذا الوقت هذا كنت طرف هذا الخلق لنفلش مع هذا الخلق بالدين وظلموخه وظلموخه ممكن تشهد مطلق طيلا بغدي تشهد الحق يجيو عندك هامك هاختك والقوت يتشهد يجيو هذا عكس وزميلي يبني حد يتر من الجيد يتشهد عليه وبيضو راه انتقص حق وقف شاهدنا مثل هذا. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الدين. المصري البعيد المسلم أخي، وأخي بالنسب الكافر عدوي. هذا هو الإسلام. والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وحرام على كل مسلم ومسلمة موالاة الكفار، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. وقد نفى الله الإيمان عمن يواد الكفار ويحبهم، نصلي من عنهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، معنى يحبون، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أجل بكم دابا راجل في القرية ما تيصلي، يعني الدور ديال ديالها القرية كلهم دخلوا، وبيت الله هي العدو ديالو مع من دخلها، العدو ديالو هو الجمع. منين يموت يجيبوه هنا نصليو عليه، يتبعوا الفقيه نهار نهار صحتي الدفاع على راسه، ما بتدوش تجيبوه الجمع يصلي. منين ما تطلبتو عليه ولا خشبع جبتوه تصليو عليه، وجيبوه من حي كون ينطق ولا يرجع فيه غير ما تصليوش عليه، غير ما تنبغيش تصلي. ما تلقرا باقي تحتاج ولا ما نعرفين ولا في الكوزينه ولا في الثلاجه باقي المسكين تما. اقرا واطلب يقرا واطلب القران، لان غادي يقبل في الانسان. شكي يديروا القران؟ شكي يضربوا الفلسفه؟ يختاروا الايات اللي يقراوا على الناس، مع ان القران كله سواء حلقات ديال الذهب كلها شاكيه. يبشرهم ربهم بأحمد منهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى لأيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية ويأسين. وعلاش ما يجي واحد الخلمي في كيس السيق وتقول له خذوه فقل له ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة تدعوها تدعوها بها عن سلوكه إنه كان لا يؤمن بالله اليوم الآخر؟ هل ما تقول له شطر ذهب؟ لذلك هذه الصواريخ اللي ما تجدوش تضيف ما تحضر حتى واحد، وعرف بأنه عايش في الحرام السحت التي تبع فرجها أهون على الذي يبيع كتاب الله. كتاب الله يباع في المقادير، والله العظيم إلا طلب باقي إلا باقي إلا جميع شيء خلص في المقبرة ديال سيدي عمر نهار الجمعة شي وحدة على المقبرة ومشيت معها رسالة أقرأ باقي حيدات أنت تشوف. وما أكثر مثل هذه المصائب، وكذلك الناس اللي كيسرعوا بهذ العيالات، الشباب اللي تفرغوا ما نعرف المدرسه فاش قراوا هذا القران ديالهم وحدهم ما نعرف منين، كاين شي قران اخر منين جبتوا هذا القران منين؟ وتوقعوا في المصايب، يعني الناس اللي وقعوا في المصايب شهدوا لي بانهم وقعوا في المصايب مع العيالات. كاش كيسرع مين قال لك هذا؟ مين شكون هذه الكلية ولا هذه الجامعة ولا هذه الأكاديمية فاش قريت فيها من غير مني؟ وما كيتسرعوا غير العيالات، كاع الرجال ما فيهم الحمى، غير العيالات والشباب الرجال كاع ما كاينش. فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، ردوا بالكم مزيان، ما يمكنش تحب أعداء الله وتضحك معاهم وتقصر معاهم وتعرض عليهم يعرضوا عليك مع الإيمان. إلا كتجلس مع هذا وتحبهم وتضحك معاهم وتوديهم وتديهم الهذا يوجبك الهدايا، تعرف أن الإيمان ما بقاش عندك. بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حد الله ورسوله، يحد الله يحد حتى أنا، معادين من عاد الله ورسوله، وتكفير من فعله هاي الشرك، وتكفر من فعل الشرك كما تقدم. ومن لم يكفر المشركين او شك او توقف في كفرهم فهو كافر مثلهم تنفق. والجميع ما قرره الامام رحمه الله تعالى في الامر الثاني فهو يقابل الامر الاول. فالامر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له يقابله النهي عن الشرك والانذار عنه رحمه الله، والتحريض على التوحيد يقابله التغليظ في الشرك، وهكذا. فجزاه الله خيرا ونفعنا والمسلمين بهذا العلم. وفي أوائل مجموعة التوحيد شرح نفيس جدا لهذا الأصل، يبغى يتوسع يرجع مجموعة التوحيد، لا يستغني عنه طالب العلم أبدا. الله الموفق. ونزيد عليها بأن لما كاينش الكفر والإيمان في القلب ديالو لا يكون مسلما، إذ اجتمع الكفر والإيمان في القلب فأنت مسلم.

ومن لم يتمتع معنى اللي ما تمشى ليس به مؤمن فهو كافر. ها؟ لا ترجل وحدهم قالوا مهم. العلماء الكبار زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطر على الإسلام المسلمين من اليهود والنصارى. لا تظن أنهم مسلمين إنهم مسلمون أبدا. وحلال عندهم نكاح الأزواج في الأدبار وصلها بالحلال أكثر. ويجوز عندهم تمتع بالطفلة الصغيرة ولو كانت رضيعة يتمتعون بها. ها؟ لا يعترفون بكتبنا أبدا. وقد تمتع الخميني الخبيث بطفلة عمرها 4 سنوات إلا 5 الليل كله في العراق. والمغفرين تيشوفوا الحجاب ديال العراق حتى وجهه ولكن ما شافوش شي في العيال. كل مرة لها الحق أن تمتع أن تزني. وكل رجل وشيخ وعالم والفلاح كل واحد حال حيوانات. هذاك اللي بين خليك الجوب هي ولو بياض وقيل. مهم لا تظنوا ولا تعتذروا راه الشيعه ماشي مسلمين. هذا غير واحد يجيب كلمات من ذاك الشيء اللي تعتقده. لا اذا الانسان اسمعوا اذا الانسان قضى حاجه في الحمام في المرحاض وغسلون ديال يقول بسم الله لان لا يحتفلوا به. هذا اذا كان قضوا حاجه قبل تخرج. ولكن قضيت حاجه وغسلت مزيان ولا كان شي حاجه ضربوا بالشتاء وكب بالماء وتقول بسم الله لان المكروه لا يسقط الواجب. فبسم الله واجب وذكر الله ثم مكروه اذا المكروه لا يسقط الواجب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.